السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن أعظم ما يقضي فيه المؤمن وقته بعد الفرائض طلب العلم، فإن طلب العلم من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فالزيادة في العلم خير للعبد من الزيادة في العبادة عند تعارضها. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. ولذا ذهب جمع من المحققين إلى أن أفضل النوافل بعد الفرائض هي طلب العلم. وطلب العلم فيه إزالة للجهل، والعلم شجرة كل خير، كما أن الجهل شجرة كل شر. فما من مصلحة تدخل على العبد في دينه ودنياه إلا وهي مبنية على العلم، وما من مفسدة تدخل على العبد في دينه ودنياه إلا وهي من آثار الجهل وثماره. والعلم فيه الأجور العظيمة والمقامات الكريمة، ففيه الرفعة لصاحبه إن لزم فيه ما شرع الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفيه الأجور الكريمة إن أتى به صاحبه على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. ولو لم يرد في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. لو لم يرد في ذلك إلا هذا الحديث لكفى بذلك حثا وتشجيعا على الانتظام في سلك طلب العلم، وعلى أن يكون المسلم من طلاب العلم تعليما وتعلما. في مجلس واحد إذا أخلص العبد لربه وذهب إلى المجلس لا يريد إلا أن يتعلم خيرا وعلما نافعا، أو يعلم خيرا وعلما نافعا، يكتب الله له أجر الحاج الذي تم له حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكلما زاد العبد في هذا كلما عظم ثوابه. ومن هنا فإن بذل العلم وتحصيله من الأمور التي ينبغي أن تهتم بها الأمة، ولا تزال ترجو الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما رأيت العلم ظاهرا ورأيت العلم فاشيا، ورأيت من هذه الأمة من ينتجبون إلى طلب العلم. ولا شك أن مما يضبط به العلم ما فتح الله به على الناس من الدورات العلمية التي يبذل فيها العلم النافع، فهي من وسائل تحصيل العلم وضبطه، ومن أعظم العلوم وأنفعها للعباد ما يتعلق بالفقه في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا رأى الإخوة أن تكون هذه الدورة في الفقه من خلال كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن إن شاء الله عز وجل سنشرح هذا الكتاب كاملا في هذه الدورة وما يليها إن شاء الله عز وجل، وسنسير فيه على طريقة الشيخ، وهي طريقة البيان باختصار، فنبين إن شاء الله الحكم والدليل بما يحصل به المقصود إن شاء الله عز وجل، بحيث نمر على المقصود كاملا. وهذه الدورة هي في قسم العبادات من هذا الكتاب، وإن شاء الله عز وجل سنتم هذا القسم في هذه الدورة. فنبدأ متوكلين على الله عز وجل بمتن الكتاب مباشرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم من على شيخنا برضاك وعلى والديه ومشايخه وجميع المسلمين آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله كتابه بالبسملة، وهذا صنيع العلماء في الغالب اقتداء بكتاب الله عز وجل بالقرآن الكريم، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كتب النبي صلى الله عليه وسلم قد استقرأت فوجدت مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. ولأن الكتاب يقرأ، وقد قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهناك حديث يذكره العلماء، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. وهذا الحديث ضعيف، ولكن يذكره العلماء من باب الاستئناس لهذا الأمر، والشاهد أن هذا صنيع العلماء. نعم. وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بعد أن ابتدأ الشيخ بالبسملة أعقب ذلك بحمد الله عز وجل اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بسورة الفاتحة المبدوءة بالحمدلة. ومعاني الحمدلة معلومة معروفة، والشيخ ذكر هذه الحمدلة وهي تشبه خطبة الحاجة، ولكن الشيخ لم يرد خطبة الحاجة، ولذلك ذكر فيها ما لم يرد في خطبة الحاجة مثل قول الشيخ ونتوب إليه مثلا، فإن هذه الجملة ليست واردة في خطبة الحاجة، وهذا يظهر منه أن الشيخ رحمه الله لم يكن يريد خطبة الحاجة بعينها، ولكنه أراد بعض ما فيها وأراد أن يذكر الحمدلة. ثم بعد الحمدلة ذكر الشيخ الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وسيأتي يعني الكلام على الشهادتين باختصار في ثناء أو في أثناء كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثير ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. نعم، قال الشيخ: أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال، فلما فرغ الشيخ من التقديم بالخطبة جاء بهذه الكلمة للانتقال إلى الكلام عن الكتاب، وبين وصف هذا الكتاب وأن هذا الكتاب مختصر في الفقه، فهو كتاب في الفقه جاء على وجه الاختصار، وبين فيه منهجه، وهو في الحقيقة منهج بديع رشيد ألا أن تجده في المتون، حيث أن الشيخ رحمه الله يجمع فيه بين المسائل والدلائل، فمنهجه أنه يبدأ بالمسائل فيذكر الأحكام، ثم يجمع أدلة هذه المسائل جملة في آخرها، فيذكر ما ورد في الكتاب والسنة، وبين أنه إنما اقتصر في الكتاب على الأمور المهمة التي يعظم دورانها ويقصر وقوعها ويحتاجها كل مسلم، وأحيانا يقتصر على النص لأنه يفي ببيان الأحكام فلا يذكر الأحكام وإنما يذكر النص، وقد يفرع عليه وقد يسبقه بالأحكام، قد يفرع عليه أحكاما وقد يسبقه بذكر الأحكام. قال رحمه الله: وكثير ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم، هذا من منهج الشيخ رحمه الله عز وجل، وبين الشيخ منهج العلماء المعتبرين في الفقه، وهو أن الفقه ليس في نصب الأقوال المعارضة للأدلة، وإنما الفقه في بناء العلم على الأدلة، الفقه الصحيح المحمود شرعا المحمود صاحبه هو الذي يبنى على الأدلة ويرد إلى الأدلة، وهذا هو العلم النافع الذي يثمر الخير والبركة فتحصل به الفائدة. ثم عرف الشيخ الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا تعريف للفقه، معرفة الأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع والمأخوذة من الشرع. ولما كانت الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما هو متفرع عن مسائل الاعتقاد، ولذلك بعض الفقهاء يسمي مسائل الاعتقاد بالفقه الأكبر ومسائل الفقه بالفقه الأصغر، لأن الأصل هو الاعتقاد أن يقوم الدين، الأصل أن يقوم الدين ثم تتفرع عنه يعني الأحكام. لما كانت الأحكام على هذا بين الشيخ أن المقصود بالفقه هو المسائل الفروعية، المسائل الفروعية العملية المنبنية على الأدلة ليخرج مسائل الاعتقاد. ثم قال الشيخ بأدلتها، أي بواسطة أدلتها، معرفة الأحكام الشرعية بواسطة أدلتها. فهذه المعرفة مكتسبة من الأدلة الشرعية. وبين الشيخ أصل الأدلة وهو الكتب، وهو الأدلة الأربعة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأصل في هذه الأربعة الكتاب والسنة، والإجماع والقياس يرجعان إلى الكتاب والسنة، يرجعان إلى الكتاب والسنة. وهذا الفقه الذي ذكره الشيخ، أعني هذا المعنى، هو فقه المجتهدين في الحقيقة، فقه المجتهدين في الحقيقة. وذلك نحن نقول إن الفقه قسمان: القسم الأول هو فقه المجتهدين كأئمة الأربعة، وهو ما ذكره الشيخ. والقسم الثاني فقه العلماء الذين دون الاجتهاد وطلاب العلم، ونستطيع أن نقول إنه معرفة الأحكام الشرعية الفروعية مع الأدلة الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفروعية مع الأدلة الشرعية. فهو معرفة للأحكام الشرعية الفروعية، لكن لا يلزم أن يكون العارف قد استنبط هذه الأحكام من الأدلة بنفسه، لكنه يعرف الحكم ودليله. فإذا كان يعرف الحكم ودليله فهو فقيه، وإن لم يكن مجتهدا، وإن لم يكن من المستنبطين. لكن ما دام أنه يعرف الأحكام الشرعية مع أدلتها فهو يعني فقيه. والشيخ بين أنه اقتصر على الأدلة المشهورة، لأنه بنى الكتاب على الاختصار، ولأن الدليل الواحد فيه المقنع للمؤمن. إذا وجد الدليل الواحد الدال على الحكم فإن المؤمن يقنع بهذا. وإذا كانت المسألة خلافية فإن الشيخ يقتصر على القول الذي ترجح عنده. إذن سنفهم من منهج الشيخ أنه إذا كانت المسألة اتفاقية فإن نذكر الحكم ودليله، وإذا كانت المسألة خلافية فإنه يذكر القول الذي ترجح عنده ولا يلتزم بالمذهب، ولا يلتزم بالمذهب. والذي يعرف الشيخ ابن سعدي رحمه الله يعلم تماما أنه على طريقة شيخ الإسلام بن تيمية سواء بسواء، على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سواء بسواء في جميع الأمور، أعني في المنهج والطريقة في العلم. ولما ذكر الشيخ في تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام، احتاج أن يبين الأحكام التي تدور في الفقه، فذكر الأحكام فقال: نعم، رحمه الله، الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف. نعم، أعد. والأحكام، الأحكام خمسة. نعم، الأحكام جمع حكم، والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي أنه خطاب الله الذي فيه الطلب من المكلفين أو التخيير أو التسوية. خطاب الله الذي فيه الطلب من المكلفين أو التخيير أو التسوية. فالطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون مع جزم وإما أن يكون من غير جزم، وطلب الترك إما أن يكون مع جزم وإما أن يكون مع غير جزم. ففي الطلب أربعة أحكام: الواجب وهو ما طلب فعله جزما، والمستحب وهو ما طلب فعله من غير جزم، والحرام وهو ما طلب تركه جزما، والمكروه وهو ما طلب تركه من غير جزم. ثم التخيير والتسوية وهو ما استوى فيه الطرفان وهو المباح. فهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة، وهي التي يكثر دورانها في الفقه، ولذلك اقتصر الشيخ على ذكرها وعرف كل واحد. والواجب يعرف باعتبار حقيقته كما ذكرت الآن في التقسيم، ويعرف باعتبار ثمرته. قال الشيخ: نعم، الواجب وهو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه. هذا الواجب باعتبار ثمرته، باعتبار أثره، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. ففاعله مثاب وتاركه معاقب، أي أنه مستحق للعقاب، أي أنه مستحق للعقاب. فمن ترك الواجب فهو مستحق للعقاب، فإذا عفى الله عنه فهذا من فضل الله ومن عفو الله سبحانه وتعالى. وقوله ما أثيب فاعله يخرج المباح، فإن المباح لا يثاب فاعله، وقوله وعوقب تاركه يخرج المندوب، لأن المندوب تاركه لا يعاق، تاركه لا يعاق، ويخرج أيضا يعني الحرام، فإن تاركه يعني لا يعاقب، ويخرج المكروه فإن تاركه لا يعاقب. ولو قيل ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب لكان أدق. ما أثيب فاعله امتثالا، لأن الواجب لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا فعله على وجه الامتثال، على وجه الامتثال. واستحق تاركه قصدا، يعني تركه بقصد لنخرج من تركه لأنه جاهل بالحكم فإنه لا يستحق العقاب، مطلقا لنخرج من تركه يعني ليفعله في وقت آخر أو نحو ذلك يستحق العقاب، فإنه يستحق العقاب بهذا، وقد يعاقب وقد لا يعاقب. نعم. ويجب على والحرام ضده والمكروه ما أثيب والحرام ضده. وماشي الشيخ لأنه يمشي على الاختصار، أي أن الحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، فهو ضد يعني الواجب ويقابل يعني الواجب. والأدق لو قيل إنه ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق فاعله قصدا العقاب، ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق فاعله قصدا العقاب. نعم. والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والمسنون ضده المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فتاركه يثاب وفاعله لا يعاقب، وهو بهذا يخرج عن حد الحرام. والمسنون ضده وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. نعم. والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، فليس فيه ثواب ولا عقاب، ليس فيه ثواب ولا عقاب، إذا من حيث هو، من حيث هو فإنه ليس فيه ثواب ولا عقاب، وإنما يعني فعله وتركه على حد سواء. نعم. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم، يجب على المكلف وجوب عين، يعني فرض عين، أن يتعلم من الأحكام ما يحتاج إليه في عباداته حتى تصح عباداته، وفي معاملاته إذا احتاج إليها. يعني ما يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام البيوع، لكن إذا أراد أن يبيع ويشتري لابد أن يعرف أحكام ما يفعل، لابد أن يعرف أحكام ما يفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وما زاد على ذلك فتعلمه فرض كفاية، تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا قام به من يكفي فتعلمه مستحب. وهذه يا إخوة صفة كل علم شرعي، تعلم، ما حكم تعلم العلم الشرعي؟ أي علم شرعي ما حكم تعلمه؟ يكون فرض عين فيما يحتاج إليه الإنسان ليقوم بدينه، فرض عين على الإنسان نفسه سواء كان رجلا أو امرأة، ويكون فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فإذا قام به من يكفي استحب لبقية الأمة أن يتعلم، استحب لبقية الأمة أن يتعلموا. والتفقه في الدين دليل على إرادة الله الخير بالعبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على فضل الفقه وفضل المتفقه، على فضل الفقه وفضل المتفقه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. نعم، في بعض النسخ جاء فصل، وفي بعض النسخ كتاب الطهارة، والأفضل عندي والأليق هو التعبير بفصل، لأن هذا فصل في بيان الأصل الذي تنبني عليه أحكام الفقه، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الطهارة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن نعم، يعني الشيخ يشير إلى طريقته في ترتيب الكتاب ولماذا رتب الكتاب هكذا، فإن أكثر الفقهاء أو الفقهاء يبنون كتبهم في ترتيبها على هذا، على هذا. وكثير من العلماء قديما كانوا يبدأون بأحكام العقيدة، ثم بعد ذلك أحكام الصلاة وهكذا، ثم لما ميز الفقه عن الاعتقاد صارت كتب الاعتقاد كالأصل، ثم كتب الفقه بعدها، فيبدأ فيها من كتاب الصلاة. والشيخ سيشرح هذه الأركان الخمسة باختصار. نعم. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. بدأ الشيخ بشرح وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله تفسيرا مختصرا، لأن الكتاب كما علمنا هو في الأحكام الفروعية، ولكن الأحكام الفروعية متفرعة على الشهادتين، متفرعة على الشهادتين، فبدأ بتفسير الشهادتين تفسيرا مختصرا. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعبد غير الله، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله فيها ركنان عظيمان. الأول النفي، أي نفي الألوهية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. والثاني الإثبات، أي إثبات الألوهية لله تعالى. ولا بد من معرفة معناها وتحقيق معناها، لا بد من معرفة معناها وتحقيق معناها. نعم. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، يعني الشيخ لما كان معنى لا إله إلا الله يستوجب العمل، بين أن ذلك يوجب على العبد أن يخلص جميع الدين لله، والعبادة تكون كلها لله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك به شيئا، وأن لا يشرك به شيئا. وبين أن هذا هو الذي اشترك فيه جميع الأنبياء، فمن أشرك بالله شيئا وادعى أنه من أتباع نبي من الأنبياء فهو كاذب في دعوة. من أشرك بالله شيئا وادعى أنه من أتباع نبي من أنبياء الله فهو كاذب في دعوة. نعم. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله ما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. نعم، يعني أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يقول العبد بلسانه ويؤمن بقلبه أن محمد ابن عبد الله رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ويعتقد أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأن يعتقد أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبته على محبة الناس أجمعين، ولازم هذا أن يقدم قوله على قول كل إمام، أن يقدم قوله على قول كل إمام. فإذا وجد قولا لإمام يعظمه يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن للإمام عذرا وقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول الإمام. نعم. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. نعم، أي أن الأدلة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وليست منحصرة في المعجزات. والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، والآية الكبرى والمعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم المحفوظ الباقي الذي يتلى اليوم كأنه أنزل اليوم. وهذا يقتضي أن العبد يرد الأحكام إلى القرآن يرد الأحكام إلى القرآن، وهذا الذي يضبط الفقيه عن الزلل، أن يلتزم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد ذلك عدل إلى ما دل عليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من العمل بالإجماع والقياس. وإن كان الإجماع يدل على ما في الكتاب والسنة ولا يجوز أن يترك إلى غيره حتى لو ظن العبد أن الدليل يدل على خلاف الإجماع، حتى لو ظن العبد أن الدليل يدل على خلاف الإجماع، إذا ثبت الإجماع أو لم يعلم خلاف في المسألة فإنه لا يجوز للعبد أن يترك الإجماع، لكنه يجزم أن هذا الإجماع بني على دليل، بني على دليل، وقد يخفى علينا الدليل. نعم. قال رحمه الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم. الأفضل أن يكون هنا عنوان كتاب الطهارة، فيكون عنوان في المتقدم فصل، لأنه كالتمهيد للكتاب، ثم يقال هنا كتاب الطهارة كما في بعض نسخ الكتاب. والكتاب كما تعلمون هو المجموع المضموم، والمجموع المضموم، والعلماء يقدمون أمام المسائل المجموعة لفظ الكتاب، يقولون كتاب الطهارة، يعني هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الطهارة، هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار، هي النظافة والنزاهة عن الأقدار، وفي الاصطلاح الفقهي هي رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. ومعنى رفع الحدث إزالة الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. ومعنى أو ما في معناه، لماذا نقول أو ما في معناه؟ لماذا لا نقتصر على قول رفع الحدث؟ لندخل في ذلك إذا لم يوجد حدث فإنه قد توجد الطهارة، مثل تجديد الوضوء، تجديد الوضوء من الطهارة، وتجديد الوضوء لا يسبقه حدث، وذلك نقول أو ما في معناه. كذلك إذا توضأنا وغسلنا ثلاثا، بالغسلة الأولى يرتفع الحدث، فالغسلة الثانية والثالثة مستحبة وهي من الطهارة. وزوال الخبث معناه زوال النجاسة الطارئة، زوال النجاسة يعني الطارئة. نعم. الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن الطهارة لأن مفتاح الصلاة الطهارة، لأن مفتاح الصلاة الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة مع القدرة، والشرط متقدم على المشروط، الشرط متقدم على المشروط، فينبغي أن يبدأ به. والفقهاء منهم من يبتدئ بالطهارة ومنهم من يبتدئ بالمواقيت، كلهم يبتدئون بالصلاة، لكن منهم من يبدأ كتاب الصلاة بالطهارة فيقدم الطهارة على كتاب الصلاة، ومنهم من يبدأ بالمواقيت. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما العبادات فأعظمها الصلاة، وأما العبادات فأعظمها الصلاة. والناس يعني الفقهاء إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور، رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على اشتراط الطهارة، وذلك قال الشيخ: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم، من لم يتطهر من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل والأصغر الذي يوجب الوضوء، ولم يتطهر من النجاسة التي تجب إزالتها مع القدرة في كل، فإن صلاته لا تصح. أما إذا عجز الإنسان عن ذلك فإنها تسقط عنه ويصلي على حاله وصلاته صحيحة. يعني يا إخوة، من كانت عليه جنابة ولم يستطع أن يغتسل ولا أن يتيمم، هل يترك الصلاة؟ لا، لا، نقول يصلي، يصلي على حاله وصلاته صحيحة. فلا يقبل الله صلاة القادر على الطهارة بغير طهارة. نعم. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ما نعم نعم الشيخ قال الطهارة نوعان. الأصل يا إخوة أن الطهارة نوعان، طهارة معنوية من نجاسة الشرك والبدع وأدران الذنوب. الطهارة في الشرع الأصل فيها أنها نوعان. النوع الأول طهارة معنوية من نجاسة الشرك ومن نجاسة البدع ومن أدران الذنوب، والثاني الطهارة الحسية من الأحداث والأخبار. والطهارة الحسية لا بد فيها من مطهر، والمطهر إما أن يكون الماء وإما أن يكون التراب. ولذلك قال الشيخ والطهارة نوعان أي بحسب المطهر. الطهارة نوعان أي بحسب المطهر، تنقسم إلى نوعين. نعم. فكل ماء نزل من أحدهما. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. نعم، الأصل في المطهر أنه الماء، ولذا بدأ الشيخ به. وإذا قال الفقهاء الماء فإنهم يقصدون به الماء المطلق الذي بقي له اسم الماء المطلق، فيخرج بذلك الماء المقيد الذي لا يسمى ماء إلا بالقيد، مثل ماء الورد، ماء الزهر، هذا لا يدخل معنا. كذلك يخرج به ما خرج عن كونه ماء، كالماء إذا طبخ فيه اللحم صار مرقا، صار مرقا، فلا يدخل معنا. إذا الذي يدخل معنا هنا هو الماء المطلق. نعم. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبار. نعم، بدأ الشيخ بالأصل في المياه وهو الطهور، وهذا الاسم خاص بالماء من المائعات، فلا يسمى مائع من المائعات غير الماء بالطهور، وإنما يسمى به الماء فقط من المائعات. يقول القرطبي رحمه الله أجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف الطهور يختص بالماء ولا يتعدى إلى سائر المائعات، لا يتعدى إلى سائر المائعات. والماء الطهور له حقيقة وله أثر، فحقيقته هو الماء الباقي على أصل الخلقة، وهو الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، وأثره أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في أصله في نفسه مطهر لغيره. إذن كل ماء باق على أصل خلقته كالماء النازل من السماء وهو ماء المطر والماء المودع في الأرض الذي يخرج في العيون والآبار فإنه يكون طهورا. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. رواه مسلم. وكذلك ماء البحار. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، كما رواه الأربعة وصححه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله. كذلك يدخل فيه الماء الذي تغير بمخالطة غيره من الطاهرات، بمخالطة غيره من الطاهرات التي يشق صون الماء عنها، كالأشياء التي تسقط في المياه وتغير اللون أو تغير يعني الطعم، فهذه لا تخرج الماء عن كونه طهورا باتفاق العلماء. ويدخل فيه أيضا على الراجح، يعني يا إخوة يدخل فيه المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه باتفاق العلماء هو طهور، ويدخل فيه على الراجح ما ذكره الشيخ حيث قال: نعم، ولو تغير لونه وطعمه أو ريحه بشيء طاهر. نعم، فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر ولو من فعل الإنسان ولو كان لا يشق صون الماء عنه فصحيح أنه طهور. يعني مثلا أن تغتسل وتضع الصابون على جسمه ثم تفيض الماء على جسمك فيختلط الماء بالصابون، هو تغير بطاهر وهو من فعلك، ويمكن أن تحترز عن هذا بأن تجعل الماء فقط بدون صابون. لكن الراجح من أقوال العلم أن هذا التغير لا يخرجه عن كونه طهورا، إذ لا دليل على أنه يخرج بذلك عن كونه طهورا. الأدلة إذا استقرأناها نجد أنها تدل حقيقة على أن الماء إما طهور وإما نجس، إما طهور وإما نجس، وهذا الماء ليس بنجس بالاتفاق فهو طهور. يعني الماء الذي تغير بطاهر لا يشق صون الماء عنه ليس بنجس بالاتفاق فيكون طهورا، لأن الأدلة بالاستقراء جعلت المياه على قسمين طهور ونجس. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء، وهو أهل السنن وهو صحيح، فإن تغير أحد أوصافه. نعم، يعني هذا جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر معروفة في المدينة يلقى فيها ما يلقى، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الإمام أحمد والألباني. نعم، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. هذا القسم الثاني من أقسام المياه وهو النجس، وهو الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه نجس باتفاق العلماء ويجب اجتنابه، يجب اجتنابه في التطهر وفي الشرب، يجب اجتنابه مطلقا، فلا يتطهر به ولا يشرب ولا يجوز استعماله في شيء، ولا يجوز استعماله في شيء. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصافه فإنه لا يخرج عن كونه طهورا، لا يخرج عن كونه طهورا، إذ لا دليل على خروجه عن كونه طهورا. نعم. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. نعم، هذه قاعدة فقهية، وهي أن الأصل في الأعيان الطهارة وفي العادات الإباحة. وذكر الشيخ لهذه القاعدة من فقهه رحمه الله، وهي أنك إذا شككت في شيء هل هو طاهر أو نجس فالأصل أنه طاهر حتى تتيقن النجاسة. فائدة هذا في باب المياه أنك إذا وجدت ماء فالأصل أنه طاهر، ما يحتاج أن تتكلف وتذهب وتسأل هذا الماء طاهر ولا نجس، طهور ولا نجس، الأصل أنه طهور حتى تعلم أنه تنجس. ولذلك فرع الشيخ عليها. نعم. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، يعني إذا تردد في ماء هل هو نجس أو طهور فإنه طهور لأنه الأصل في الماء. وإذا شك في ثوب هل هو نجس أو غير نجس، إما أن يشك في الثوب نفسه وإما أن يشك في النجاسة هل أصابت الثوب أو لم تصب الثوب، أو يشك في الذي أصاب الثوب هل هو نجس أو ليس بنجس. في كل هذه الأحوال فالأصل أنه طاهر حتى يتيقن من النجاسة، حتى يتيقن من النجاسة. وكذلك الأرض، إذا شك في الأرض هل هي نجسة أو طاهرة فالأصل أنها طاهرة فيصلي عليها حتى تثبت النجاسة. نعم. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، هذا ضابط عند أهل العلم، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة، هو باق على الطهارة، سواء كان في الصلاة فشك أثناء الصلاة أو كان في خارج الصلاة. ولكن الفرق أن من كان في داخل الصلاة وشك، وانتبهوا لهذا الحكم يا إخوة، لا يجوز له أن يخرج من الصلاة إذا كانت الصلاة مفروضة، يصلي خلف الإمام يصلي صلاة مفروضة ثم شك أنه حصل عنده ناقض، حرام عليه أن يخرج من الصلاة حتى يتيقن حصول الناقض، حتى يتيقن حصول الناقض. أما إذا كان في خارج الصلاة وتيقن الطهارة وشك في الحدث، فإن كان هذا يحصل منه قليلا فالأفضل أن يتوضأ قبل أن يصلي، وإن كان هذا ليس بواجب بل الأصل أنه باقي على الطهارة لكن ليقطع وسوسة الشيطان عليه في الصلاة. أما إذا كان يقصر هذا منه أو بدأ يقصر فإنه يجب أن يقف ويمضي على الأصل وهو الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. نعم. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. نعم. باب الآنية. نعم، قال الشيخ باب الآنية، والفقهاء يذكرون باب الآنية في كتاب الطهارة. هنا يأتي سؤالا، السؤال الأول لماذا يذكر الفقهاء باب الآنية في كتاب الطهارة؟ والجواب لأن الآنية تتعلق بالطهارة من جهتين. الوجه الأول أن الآنية ظرف ووعاء لما يتطهر به، تقدم معنا أن الأصل الذي يتطهر به الماء والآنية وعاء للمياه. والوجه الثاني أن الآنية منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، فناسب ذكرها في كتاب الطهارة. الأمر الثاني، الشيخ ذكر أن الطهارة نوعان، وذكر النوع الأول ثم ذكر باب الآنية قبل أن يذكر النوع الثاني، فلماذا أدخل باب الآنية بين النوعين؟ والجواب لأن الكلام عن طهارة الآنية يتعلق بالنوع الأول وهو الطهارة بالماء، لأن الآنية كما قلنا هي أوعية للماء، أوعية للماء. نعم. والآنية هي الأوعية مطلقا، سواء كانت كبيرة كالقدور أو صغيرة كالملاعق، وسواء كان يحفظ فيها الماء أو يمر من خلالها الماء، يحفظ فيها الماء مثل القدر والأوعية التي يحفظ فيها الماء، أو يمر فيها الماء مثل الصنابير والمواصير هذه، فإنها تدخل عند العلماء في مسمى الآنية، تدخل عند العلماء في مسمى الآنية. نعم. وجميع الأواني مباحة. بدأ الشيخ بالأصل في الأواني، الأصل في الأواني الإباحة من حيث الحكم، وهذا شيء مريح لطالب العلم، إذا عرف الأصل يرد إليه المسائل. هذه آنية، إذن الأصل أنها مباحة، من ادعى تحريمها، من ادعى تحريمها نطالبه بالدليل، فإن جاء بالدليل قبلنا، وإلا رددنا عليه قوله، رددنا عليه قوله. والأصل في الأواني الإباحة، لأن الأواني من الأشياء النافعة، والأصل في الأشياء النافعة الإباحة، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الأواني من غير توقف، حتى أواني أهل الكتاب كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأصل في الأواني الإباحة. نعم. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. نعم، أي أن آنية الذهب والفضة لا تباح، وهنا عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أنها لا تباح لكل أحد سواء كان ذكرا أو أنثى، والأمر الثاني أن جميع أواني الذهب والفضة لا تباح سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كان يستقر فيها الماء أو يمر من خلالها الماء، كلها لا تباح. والأمر الثالث أنها لا تباح في كل شيء، لا في الاستعمال ولا في الاقتناء. وهنا نقول إن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب لا شك أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة على حد سواء باتفاق العلماء، وما ذكر من خلاف في الأكل خلاف شاذ لا يلتفت إليه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كما عند الشيخين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، أي الكفار، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمؤمن أن يستعملها في الدنيا، ولا يدل على إباحتها للكفار، لا يدل على إباحتها للكفار، لكن إضافة الفعل إلى الكفار دليل على تحريمه على المؤمن، إضافة الفعل إلى الكفار دليل على تحريمه على المؤمن، وليس دليلا على إباحته للكفار، ليس دليلا على إباحته للكفار. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على يعني هذا الحكم، وتلمس العلماء حكما وآثارا لهذا يعني الحكم. أما استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالتطهر، يعني يضع الإنسان ماء في إناء من ذهب ويتوضأ به، والتطيب وجعلها مكحلة ونحو ذلك، فمحل خلاف بين العلماء. والراجح عندي والله أعلم ما عليه الجمهور وهو الأحوط، وهو أنه لا يجوز هذا الاستعمال قياسا على الأكل والشرب. فإذا منع من الأكل والشرب والحاجة إلى الآنية فيه أعظم، فمن باب أولى أن يمنع مما دون ذلك. وأما اقتناء آنية الذهب والفضة لغير الاستعمال فمحل خلاف عند أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن من اتخذ آنية الذهب والفضة من أجل المادة، أي مادة الذهب والفضة التي يعبر عنها العلماء بالثمنية، فهذا لا حرج فيه. أما من اقتناها للاستعمال فإنه لا يجوز له ذلك. وما كان فيه شيء من الذهب والفضة فإنه حرام كالآنية الخالصة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم تحريما خالصا يحرم إذا كان فيه شيء من ذلك المحرم. فإذا كان في الإناء شيء من الذهب أو شيء من الفضة فإنه كإناء الذهب والفضة. طبعا لاحظوا يا أخوة أننا نقول شيء من الذهب، أما ما يسمى بماء الذهب فهذا لا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل هو الذهب والفضة. كذلك يعني الأشياء التي تسمى ذهبا وليست ذهبا اليوم فإنها لا تدخل معنا. طبعا يدخل في الذهب الذهب الأبيض والذهب الأصفر، ما دام أنه ذهب حقيقة فإنه يدخل في الحكم. نعم. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم، لما علمنا أن ما كان فيه شيء من الذهب والفضة من الأواني فهو حرام، ذكر الشيخ ما يستثنى من هذا، وهو ما كان فيه شيء يسير من الفضة للحاجة، فهذا مستثنى من التحريم. والمقصود بالحاجة انكسار الإناء، انكسار الإناء، فإذا انكسر الإناء واحتيج إلى وصله فإنه يباح وصله بالفضة القليلة ولو وجد غيرها. يعني ما نشترط أنه ما يجد إلا الفضة، ولو وجد يعني غيرها. ودليل ذلك ما روى أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، يعني مكان الكسر، رواه البخاري. كانت سلسلة من فضة، رواه البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب من قضاء الحاجة. نعم، هذا الباب تابع للتطهر بالماء، ولذلك ذكره الشيخ تبعا للقسم الأول قبل أن يذكر القسم الثاني، لأنه من باب إزالة النجاسة، والأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء. والاستنجاء هو طلب قطع الأذى والحاجة التي هي البول والغائط. فقال الشيخ: وقضاء الحاجة، أي قضاء البول والغائط. وقضاء البول والغائط يقتضي الاستنجاء، يقتضي الاستنجاء. ومن هنا يذكر في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة. نعم. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. نعم، بدأ الشيخ بآداب قضاء الحاجة، لأن الاستنجاء يتلو قضاء الحاجة. لو نظرتم في العنوان بدأ بالاستنجاء وقضاء الحاجة، فبدأ بالاستنجاء قبل قضاء الحاجة، لكنه في الأحكام بدأ بقضاء الحاجة ثم ذكر الاستنجاء. لماذا في العنوان بدأ بالاستنجاء؟ لأن المتعلق بالطهارة هو الاستنجاء، وقضاء الحاجة سبب للاستنجاء. وفي الأحكام بدأ بقضاء الحاجة لأن الاستنجاء يتلو في الفعل قضاء الحاجة، فبدأ بآداب قضاء الحاجة. نعم. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، يستحب عند دخول الخلاء، أي عند دخول المكان الذي يخلو به الإنسان بنفسه. ليس المقصود بالخلاء الفضاء، وإنما المقصود بالخلاء المكان الذي يخلو فيه الإنسان بنفسه، لأن الإنسان عند قضاء حاجته يخلو بنفسه، سواء كان هذا في بيت أو صحراء، سواء كان في بيت أو صحراء. فيستحب إذا دخل هذا المكان أن يقدم رجله اليسرى. والقاعدة عند العلماء، عند الجمهور، أن الإنسان إذا أراد أن يدخل مكانا فاضلا، يعني أن ينتقل إلى مكان فاضل، القاعدة أنه يبدأ برجله اليمنى. فإذا أراد أن يدخل المسجد فإنه يبدأ برجله اليمنى، لأنه ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل، إلى مكان فاضل. وإذا أراد أن يدخل مكانا مفضولا أو يخرج من مكان فاضل إلى مفضول، فالأفضل أن يبدأ برجله اليسرى. وأصل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، ويقدم رجله اليسرى عند الخروج منه. ويستحب أيضا لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. ولاحظوا أن هذا القول يكون عند إرادة دخول الخلاء، حتى لا يذكر اسم الله في داخل هذا الموضع. يستحب أن يقول بسم الله، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني بمتابعاته وشواهده. ويؤخذ منه أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يكشف عورته في أي مكان أن يقول بسم الله، لأنه بهذا يستتر عن الجن. هو ما يرى الجن وهم موجودون، فإذا قال بسم الله ستر عورته عنه. يعني الإنسان مثلا لو احتاج أن يكشف عورته عند الطبيب، فليستحب له أن يقول بسم الله ليستتر عن الجن. وهكذا في كل موطن، كما لو كشف عورته في غرفة نومه أو نحو ذلك، فإنه يشرع له أن يقول بسم الله. ويستحب أيضا لمن أراد دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث تنطق بضم الباء، والخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وتنطق الخبث بإسكان الباء، والخبث هو الشر، فيكون الخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة، والأول في الضبط أصح. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وفي هذا حكمة عظيمة، أعني الجمع بين البسملة وقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن الإنسان إذا قال بسم الله آمن من نظر الجن، وإذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث آمن من شرهم. إذا قال بسم الله آمن من نظرهم، وإذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث آمن من شرهم. وقد جاء في بعض الأحاديث الأمر بذلك، حيث روي مرفوعا إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ بن حجر إسناده على شرط مسلم، قال الحافظ بن حجر إسناده على شرط مسلم. وهذا الذكر أعني البسملة والاستعاذة عند هذا الموطن يعني مستحبة باتفاق العلماء. وكما قدمنا هذا الذكر مشروع في كل مكان يخلو فيه الإنسان لقضاء حاجته، ولو كان في الصحراء، ولو كان في الصحراء. نعم. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال أخوانه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أي يستحب إذا خرج الإنسان من الخلاء أن يقدم رجله اليمنى للقاعدة التي قدمناها، لأنه ينتقل من مكان يعني مفضول إلى مكان فاضل. ويستحب إذا خرج أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومعنى غفرانك أسألك مغفرتك. طيب لماذا يقول الإنسان هذا؟ لماذا يقول الإنسان هذا إذا خرج من الخلاء؟ قال العلماء مناسبة هذه الجملة لهذا الأمر أن الإنسان إذا تخفف من الأذى تذكر نعم الله عليه وأنه مقصر في شكرها. الإنسان لو لو لو لو لو أصيب الإنسان يعني مثلا يا أخو بالإمساك يتألم ويصيبه من الأسقام ما يصيبه، فكيف لو حبس هذا في بطنه لا يخرج، ولكن الله يسر وجعل له مخرجا، فهذه نعمة عظيمة وهذه نعمة من النعم. فإذا حصل له هذا وتخفف وزال الثقل الذي كان في بطنه تذكر عظم نعم الله عز وجل عليه وأنه مقصر في شكرها فيستغفر الله من ذلك. كما أنه إذا تخلص من هذا الأذى الحسي تذكر ما يحمله من أذى معنوي وهي الذنوب فيقول غفرانك. وقال الشيخ ويستحب أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه، لكن الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. فالمشروع أن يقول عند الخروج غفرانك. وأما جملة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نقول إنها مستحبة، لا نقول إنها مستحبة، وإنما المستحب أن يقول غفرانك. نعم. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، أي يستحب عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا إذا كان جالسا على الأرض أو كما يقولون الآن في في في في في, في المراحيض المعاصرة إذا كان الحمام عربي، إذا كان الكرسي كرسيا عربيا، فإنه يستحب له عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فيكون ثقل جسمه على رجله اليسرى، لحديث سراقة رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي والطبراني ولكنه ضعيف وممن ضعفه النووي. لكن قال العلماء لهذا فائدة، وهو أنه أيسر للإنسان وأعون على قضاء الحاجة. فإذا كان هذا صحيحا فإنه مستحب، لأن التيسير على الإنسان، تيسير الإنسان على نفسه مستحب. وقد يقال إن كل إنسان فقيه نفسه، فما كان أيسر له في قضاء الحاجة فهو المستحب في حقه. كل إنسان فقيه نفسه، فما كان أيسر له في قضاء حاجته فإنه أفضل له. نعم. ويستثر بحائط أو غيره. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثر لحاجته، كما في الحديث عند مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستثر، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه النووي وضعفه الألباني. والحديث وإن كان الأظهر أنه ضعيف والله أعلم، إلا أن معناه صحيح، لأن معناه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وموافق للفطرة، موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وموافق للفطرة، فمعناه صحيح. نعم. ويبعد إن كان في القضاء. نعم، ذكر أنه يستتر، يعني إذا كان قريبا يستتر بالدخول في داخل الحمام، يستتر بحائط أو بنحو ذلك. وإذا كان في الصحراء في الفضاء فإنه يبعد عن الناس، يستتر بالبعد عن الناس، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعد إذا أراد قضاء الحاجة. نعم، هذا إذا كان في الصحراء. نعم. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. نعم، شرع الشيخ في بيان ما لا يجوز عند قضاء الحاجة، فقال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، أي يحرم على المسلم أن يقضي حاجته من بول أو غائط في طريق مسلوك، في طريق مسلوك يسلكه الناس، أو في محل جلوس للناس كالظل النافع، أو تحت الأشجار المثمرة التي يقصد ثمرها أيضا لما في ذلك من أذية المؤمنين. ولو جعلت ضابطا لهذا وهو أنه لا يحل له أن يؤذي المؤمنين بقضاء حاجته، لا يحل له أن يؤذي المؤمنين بقضاء حاجته. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله، رواه مسلم. وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وحسنه الألباني. ومعنى اللعانين أو الملاعن الثلاث أنها تجلب اللعنة على فاعلها، أنها تجلب اللعنة على فاعلها. أو محل يؤذي به الناس، يعني يحرم قضاء الحاجة في كل محل يحصل معه الأذى للناس، مثل اليوم الحدائق مثلا، الحدائق العامة الموضوعة للناس، قضاء الحاجة تحت الأشجار عند الأسوار ونحو ذلك يؤذي الناس ويذهب فائدة هذه الحدائق فيكون حراما لأن عبية المؤمنين محرمة. وقد جاء في الحديث من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. قال الألباني حسن لشواهده. نعم. ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، يعني أنه يحرم على من يقضي حاجته أن يقضي حاجته مستقبلا القبلة أو مستدبرها. وظاهر إطلاق الشيخ أنه يرى أنه يحرم مطلقا سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان، وهذا اختيار جمع من أهل العلم أنه يحرم مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ولكن شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة، خطاب لأهل المدينة. قال أبو أيوب في آخر الحديث فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر، فدل ذلك على أن الصحابة فهموا أن هذا يشمل البنيان لأن المراحيض مبنية، فكانوا يجتهدون في الانحراف ويستغفرون لما لا يستطيعون وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. فالنهي يعني عام، وهذا عندي أقوى وأحوط، أنه لا تجعل جلسات المراحيض إلى جهة القبلة ولا يعني تستدبر بها يعني القبلة. وإن كان القول الثاني الآخر وهو التفريق بين الصحراء والبنيان له وجه، لكن الأقوى والأحوط والله أعلم أن ذلك يحرم مطلقا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقل محل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. نعم. لما ذكر الشيخ آداب قضاء الحاجة ما يفعل عند قضاء الحاجة وما لا يجوز عند قضاء الحاجة ذكر ما يفعل بعدها فإذا قضى حاجته وفرغ من بوله أو غائطه فإنه يستجمر بثلاثة أحجار، والاستجمار إزالة ما خرج من السبيلين بخشب أو حجر أو خرقة، والاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين بالماء. وقد ذكر الشيخ هنا أعلى الأحوال، وذلك بأن يبدأ بالاستجمار فيأخذ مثلا حجرة ويمسح بها المحل، ثم يأخذ حجرة ثانية ويمسح بها المحل، ثم يأخذ حجرة ثالثة ثم يمسح بها المحل، ثم يغسل المحل بالماء لما؟ قال العلماء هذا أفضل الأحوال. لماذا أفضل الأحوال؟ قالوا لأن الاستجمار يخفف النجاسة، يخفف البقية الباقية على العضو، فتقل القذارة التي تباشرها اليد عند الاستنجاء بالماء قالوا والأمران مشروعان، الاستجمار مشروع والاستنجاء مشروع، وفي الجمع بينهما زيادة تنظيف. فلا حرج. يعني ما يأتي واحد يقول الجمع بينهما بدعة، العلماء يقولون هذا مشروع وهذا مشروع، وفي الجمع بينهما زيادة تنظيف. ولذلك ذكر النووي الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، أن يجمع بين الماء والحجارة. وقد ورد في ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء الأنصار مرن أزواجكن يتبعون الماء الحجارة، رواه سعيد بن منصور وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والثابت عنها رضي الله عنها أنها أمرت بالماء فقط، أنها أمرت بالماء فقط. وجاء أيضا في سبب نزول قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة، رواه البزدار ولكن إسناده أيضا ضعيف. فمن ناحية الآثار لم يثبت بذلك أثر، لكن الجمع بينهما أفضل لما ذكرناه من الحكمة. طبعا والحالة الثانية أن يقتصر على الماء، وهذا مجزئ باتفاق العلماء، وقد ثبت اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الماء. والحالة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار الصحيح، وهذا مجزئ عند جماهير العلماء سواء وجد الماء أو لم يوجد. نعم. ولا يستجمر بالرف والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي أنه يحرم الاستجمار بالروث، والروث مخلفات الحيوانات، مخلفات الحيوانات مطلقا، كما يحرم الاستجمار بالعظام. وعلة التحريم أن الروث والعظام طعام إخواننا الجن، ودليل ذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم في الصحيح. وقد جاء تفصيل ذلك بأن الروث زاد دواب الجن والعظام زاد الجن فيما رواه الترمذي وغيره. وفي الحديث كلام لبعض أهل العلم. وجاء أيضا في السنة ما يدل على أن العلة أنها لا تطهر، أنها لا تطهر، لأن العظام ملساء والروث غالبا يتفتت. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه، رواه الدارقطني وصححه. نعم. وكذلك كل ما له حرمة. نعم، أي أنه يحرم الاستجمار بكل ما له حرمة كذاب الإنس، فإنه إذا نهي عن الاستجمار بزاد الجن فمن باب أولى أن ينهى عن الاستجمار بزاد الإنس. وكذلك القراطيس التي فيها اسم الله أو فيها العلم أو فيها كتابة محترمة، لأن الاستجمار بها فيه إهانة، وذلك لا يجوز، وذلك لا يجوز. نعم. فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو المقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عبدا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم يعني كم الساعة؟ على السادسة أربع دقائق، لأن نحن اتفقنا مع الإخوة أننا نتوقف قبل المغرب بثلث ساعة من أجل أن يستريح الإخوة، فلعلنا نقف هنا ونعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.